ما تكذبان فبأي آلاء وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا وفاكهة فمالئون منها الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون فسبح باسم ربك العظيم.